ان يكون عشاها في الجبال او يكون عشاها الناس تسمعه او كذا الى اخر. هذا وحي قريب. وحي ام موسى كان وحي الهام ان دار بخطرة الله عز وجل. طبعا الله مقلب القلوب والعباد بين اصياد الرحمن يقلبها ايه كيف يشاء. فالله عز وجل الهم ام موسى انها ترضعه وانها لما تخاف عليه من الحرس او من الزبانية زبانية فرعون تنقيه في البحر. مع معنى اليم يعني اللي هو نهر النيل. وكلمة اليم تقال على النهر او على البحر على اي شيء اذا كان ميته اذا كان الماء غزير يطلق عليه ايه يم سواء كان مالح ايه. يقال والله اعلم في بعض الروايات ان بيت ام موسى كان قريب من فرع من فروع ايه النيل وانها كانت وضعته في تابوت والقت هذا التابوت في الماء وكانت تربطه بحبل وهذا الحبل ما يعني ممسوك بوتد يدق على الايه على الشاطئ بحيث انها اذا ارادت ان ترضعه تاتي به لما تكون في حاله امان فترضعه ثم تعيد مره اخرى الى التابوت وتلقيه في البحر والتابوت مربوط بحبل موصول بالايه بهذا الوتد. وقال هذا والله اعلم. فلما اراد الله عز وجل ان يذهب الى بيت فرعون فنسيت ان تربط الايه الحبل من الخوف ومن الفزع فكان ما قدر الله عز وجل. فأوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا فت عنك فاقيه باليم ولا تخاف ولا تحزن لا تخاف عليه ولا تحزني بعد ان ايه بعد ان يذهب ما تحزني علي انا رادوه اليك وجاعلوه من المصر. يعني انا عندها اعتقاد ان ده حصل شأن كبير واذا ممكن يكون نبي من الانبياء لان طبعا بنو اسرائيل فيهم الايه فيهم النبوة فده ان شاء الله حيكبر وحيبقى نبي ويبقى رسول وكذا وكذا. فحدث فعلا ان الموجن او التيار الماء اخذ التابوت حتى اوصله الى بيت مين الى بيت فرعون فالتقطه آل فرعون. طبعا كانت بنت فرعون كما يقول كانت على الشاطئ فوجدت هذا التابوت ثم فتحته فوجدت طفل. فالمهم الله عز وجل ألقى محبة هذا الطفل في قلب آل فرعون سواء قلب البنت هذه أو في قلب إيه امرأة فرعون. فالتقطه آل فرعون شو تعبير القرآن ليكون لهم عدوا وحزنا يا إلهي. فالتقطه آل فرعون التقطوه من البحر هم يعني التقطوه طبعا رحمة دي ده السبب الأصلي لكن شوف النتيجة اللام هنا بيسموها لام العاقبة لام الصيرورة أي أنه سيصير في يوم من الأيام عدو ويكون سببا في حزن إيه في حزن هؤلاء ويعقب الله ويقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وانا قلت لكم قبل كده ان في فرق بين خاطئين ومخطئين. الخاطئ هو من يتعمد الخطأ اما المخطئ فهو من يخطئ بدون عمد بدون قصد. واخد بالك اخطأ يخطئ فهو مخطئ لكن خطأ يخطأ فهو خاطئ يعني متعمد الايه الخطأ. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فلما ذهبوا به الى القصر هنا كان اخذ ورد فرعون يريد ان يقتله ولكن امرأة فرعون الله عز وجل القى محبة الطفل في قلبها وكافحت عنه وصممت الا يقتل بل يرد. والله عز وجل طبعا كما قلنا مقلب القلوب حتى يحدث امرا كان ايه مفعولا. وقالت امرأة فرعون قر عيني لي ولك. يقولون الرواه يقولون ان فرعون لما سمع بتقول لي ولك قال بل لك انت وحدك. فقالوا لو قال لي ايضا لكان قرة عين له. لكن لما لم يقل لما لم يرد ان يكون موسى قرة عين له اراد الله عز وجل ان يهلكه. المهم قال لها لك وحدك

وثم عرضوا عليها ان تظل في القصر تحت رعايتهم وكفالتهم، فتعللت بوجود اولاد وكذا وكذا، فوافقوا ان يعود الى بيتها اللي هو مين؟ اللي هو موسى، وتكون كفالة ام موسى والاسرة كلها على حساب مين؟ الفرعون. وبين الحين والاخر يأتي موسى لكي يزور القصر او يزور امرأة فرعون. الله اعلم، احنا ما نستطيع ان نجزم بان بعض الكلام اللي قال القصاص في هذه الامور، لكن الذي نعرفه ان فيما بعد امرأة فرعون هذا اصبحت مؤمنة، وضرب الله بها المثل كما جاء في سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجى القوم الظالمين. وجاء في الاحاديث وفي الاثار ان اسمها كان آسية، وانها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فخذلت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي ورد في السنة الصحيحة. معروف ورد في روايات كثيرة ان فرعون كان يعذب آسيا هذه بعد ان امنت، وهذا واضح طبعا لانها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، ويقال انها لم تكن تنجب. قال ان فرعون لم يكن يتمكن من مضاجعتها. الله اعلم بكل هذه التفاصيل، ونتوقف عندما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هكذا تربى موسى عند أمه، ثم لما انتهت مدة الرضاعة عاد إلى القصر واصبح واحد من الحاشية الملكية، بل ربما في يوم من الايام اعدوه ليكون وليا للعهد، فرضي وتأدب بادب الاسم، ولكن هناك بعض الاخلاق او بعض الاشياء ما اخذها ابدا عن الفراعنة الوثنيين، لكن الله عز وجل هو الذي صبها في قلبه وفي روحه صبا، كما قال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا كل مولود يولد على الفطرة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما قبل شيئا فشيئا ما يعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، يقولوا له أصنام ولا أوثان ولا تعبد راع ولا تعبد أمون ولا تعبد أتون ولا تعبد البتاع ده ولا فرعون هو الرب ولا كذا ولا كذا، كل هذه الأمور ما وجدت عنده أذنا أذنا صاغية. لكن الله عز وجل كما قال هو سبحانه وتعالى وبعد ذلك سيمون هذا، قال ولتصنع على عيني، تصنع صناعة خاصة، يعني دور فرعون هو فقط التغذية المادية التغذية الجسمانية او الامور اللي ما تكون متناقضة مع التوحيد او مع دين الله وجل اللي هو دين الفطرة. ولابد ان ننتبه ايها الاخوة للآية ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم يعلمون. لاحظوا نفس الكلام في قصة يوسف لما قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قبل ان نغادر هذا الفصل، وردت رواية تقول